بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنستأنف هذا الدرس الذي أسأل الله يجعله مباركا بعد هذه الإجازة التي تعتبر طويلة نسبيا، وأسأل الله أن نكون ممن وفق لقضاء هذه الإجازة فيما ينفعه في أمر دينه ودنياه. هذا اليوم سنأخذ ما يتيسر بإذن الله من باب الهبة، ثم أقف وقفة مع بعض الأحداث الجارية، وبعد الأذان بإذن الله مع مواصلة مع سورة الكهف ما وقفنا فيه. فنبقى الآن مع الشيخ فيما يتعلق بكتاب الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة، وهي التبرع بالمال في حال الحياة خرج الوصية. الآن بدأ المؤلف في هذا الباب، وهو باب الهبة، وسأتناول بمقدمة مهمة تتعلق بهذا الباب. فالهبة واردة في الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هديا بالغ الكعبة، فسماه هدي، فهو إهداء للبيت الحرام. ويقول الله جل وعلا: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، كما في قصة بلقيس في سورة النمل. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، منها حديث تهادى وتحابوا، وهو حديث حسن كما سيأتي، وأيضا حديث أبي هريرة: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو ثلث النشاة، أي عظم. وحديث أبي ذر: إذا طبخ أحدكم مرقة، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: إذا طبخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أحدكم مرقة فليزد ماءها وليتعاهد جيرانه. وكذلك عند البخاري: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها، يبتغون مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. فستلاحظون أن المؤلف في داخل هذا الفصل يتحدث عن الهبة، يأتي بالآثار سواء كانت هبة أو هدية أو صدقة، لأنه استدل في أحاديث الصدقة في هذا الباب، لأن بجامع التبرع كما قال المؤلف. الشاهد أن الهبة أيها الأحبة والهدية مما هو معروف بين البشر قديما، كما في سورة النمل في قصة بلقيس، ولها آثارها العظيمة النفسية والمعنوية وحل المشكلات والتواصل. ولذلك جاءت حتى بين الجيران في هذين الحديثين، في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، في تعاهد الجيران ولو بالأمر اليسير. ولا فرس النشات عظم عليه شيء من اللحم اليسير، لأن البعض يتصور أنه يقول يستحي أن يهدي الشيء القليل، وهذا غير صحيح، بل يجب أن يتواضع أيضا الناس، لأنه عندما لا نهدي إلا الشيء الثمين فكأننا نكلف الناس أشياء، ولذلك أيضا هناك جانب مع كل أسف فيه إفراط وتفريط. أحيانا تكون المبالغة في الهدية من أسباب القطيعة. فقد سألت ورأيت عددا من الناس لا يزورون أقاربهم في مناطق بعيدة، يجلسون عدة سنوات ما زاروهم، يكون مثلا يقيمون في الرياض وأقاربهم في مناطق عدة، فقد يجلس 3 أو 4 أو 5 سنوات ما زاره، مع أنه بإمكانه أن يزورهم. مما يذكرون أقول من الأسباب أن يقول لدينا عادات أننا إذا ذهبنا لابد أن نكون محملين بالهدايا للأهل والأقارب والأخوال والأعمام، فيكلفهم أشياء لا يطيقونها فيؤثرون عدم الذهاب، وهذا المفروض الحقيقة. بالإضافة إلى ما يقول بعضهم ما يكلف أيضا القادم عليهم من إقامة ولائم ومناسبات تكلفهم لو كان في كل سنة، والذي لا يفعل ذلك قد ينظر إليه نظرة خاصة. فأحيانا قد يكون أيضا المبالغة في الهدية خاصة في بعض المناسبات كمناسبات الزواج أحيانا أو عندما يولد مولود تكون من أسباب الإثقال على الناس، والمفروض أن يكون تيسير، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، يهدون إليه الطعام صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا تحقرن جارة جارتها ولو ثلث نصف، وفي حديث أبي ذر يعني ماء، مجرد ماء، إذا طبخ أحدكم مرقة فليزد ماءها، ما قال فليزد المرقة فليزد المادة، يزد الماء ويتعاهد جيرانه. وهذا ملاحظ الحقيقة، أنه التيسير في الهدايا والتواصل أفضل من لا إفراط ولا تفريط، إما الجفاء والقطيعة وعدم الإهداء، لأن فعلا بعض الناس لا يعرف عنه الهدية، وهذا الحقيقة خطأ. ولا أيضا المبالغة التي كما قلت تصل إلى الإكراه والإحراج. أحيانا قد يهدي إنسان هدية، وخاصة بعض الناس يرغب أن يرد الهدية، يأتي إنسان يهدي هدية ثمينة جدا فيجد المهدى إليه حرج إلا أن يرد مثلها، وقد يكون شاق عليه. فإذا الهدية التوسط فيها وتفعيل الهدية، وهي تسل السخيمة كما ورد في أثر ضعيف، الهدية تسل السخيمة الحقيقة، واقع مجرب أن الإنسان إذا أهدى لك هدية فلها وقع. وسبحان الله الهدية تختلف عن الصدقة، يعني أضرب مثال، لو كنت في حفل كبير وكان فيه شخص مثلا له وجاهة أو مكانة أو راعي الحفل، وفي أثناء الحفل قال أنا أهدي هذا القلم، أخرج قلمه وقال أهديه لفلان، وقد يكون القلم لا يساوي ريال أو ريالين، يفرح فيه المهدي ويفرح أن يتقدم. لكن لو أنه رأى شخصا يعرف أنه محتاج وقال يا فلان فلان محتاج تفضل سأتبرع لك 10,000 ريال أو تصدق عليك 10,000 ريال سيغضب. وأذكر أن شخصا، وهذه حقيقة وقعت، ظروف المادية صعبة، وكان فعلا يقبل الصدقات إذا كانت سرا لأنه ظروفه الصحية والعائلية ضعيفة جدا وليس عنده عمل. فسبحان الله أقيم له مناسبة لسبب من الأسباب، فجاء شخص وأعلن التبرع بعشرات الآلاف فرفضها، فقال أنا في خير وأنا في غنى وأعتذر عن قبولها وأشكر من أهداني بعشرات الآلاف، مع أن يعرف أن يقبل 1,000 و2,000 و3,000 لكن يقبلها مع ستر الوجه. أما أن يعلن، طبعا المهدي ما فهم هذا، ما توقع، اعتبرها كأنه يريدها هدية، الهدية ما تكون هكذا. والعجيب أنه في نفس المكان أهدي له أشياء ما تساوي 500 ريال وقبلها، قضايا عينية هدايا في نفس الحفل فقبلها. هذا الشخص جزاه الله خير أراد الإحسان إليه فأعلم 50,000 أو 60,000 أو 100,000 مبلغ كبير جدا ضخم، رفض، قال أعتذر عن قبول المبالغ النقدية. فإذا ينتبه لهذا الجانب. إذا الهدية لا يلزم أحيانا تكون أقصد ثمينة جدا، أحيانا يهدى درع، كلمة، قلم، أحيانا مسواك. يعني الآن لو إنسان أهدى لك من اللي بجوارك مسواك قبلته، لو أعطاك 5 ريالات تقبله؟ ما تقبل. 100 ريال ما تقبل، تقول لا أنا بخير الحمد لله. فهذه مسألة دقيقة. أيضا هنا أشير لقضية التواصل يا أخوان، والإسلام يعنى بها. لاحظت 3 مسائل عجيبة جدا. سهلة بسيطة، وبسيطة طبعاً لا لغتنا، ولا كلمة بسيطة الحقيقة واسعة في اللغة العربية، لكن أقول سهلة متيسرة. الهدية وهي تدخل في الهبة، والسلام والتبسم، ولها أثر عظيم جدا. وفي الحديث كما تعلمون الحديث الصحيح، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، لا تدخل الجنة حتى تحابوا. ثم بين في آخر الحديث، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم؟ هذا الذي يدخلنا الجنة، أفشوا السلام بينكم. المسألة الثانية التبسم، الابتسامة إذا سلمت على بعض الناس لها أثر عجيب جدا الحقيقة في نفس الإنسان. قد يكون أحيانا في نفسه شيء، لكن مجرد أن تسلم عليه بابتسامة تنفرج أثاره، وقد يكون في نفسه يذهب. كذلك السلام قد يكون في نفسه شيء، وإذا مررت وسلمت عليه تغير. كذلك الهدية، أن تسل السخيمة، نعم تهادى وتحاب، شوف كلها اقترنت. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فإشاعة هذه المعاني التي لا تكلف شيئا، لكن كما قال بعض الأخوة على بعض الناس أثقل من الجبال، خاصة التبسم. نعم نعوذ بالله من الخذلان. فإذا أيها الأخوة، إشاعة معاني التواصل والتقارب، خاصة بين الأخيار وبين الطيبين، الناس ينظرون إليكم نظرة خاصة. اتصل بي أحد الآباء وقال ابني مشترك في مكتبة المسجد، يقول أشاهد بينهم السلام، لكن ما يسلمون علينا نحن الآباء كما ينبغي إلا نحن إذا بادرناهم بالسلام. طبعا لا أعمم الحكم، لكنه موجود. قد يكون هيبة أحيانا من الشباب، قد يكون لأسباب احترام الكبير، بس ما أحسن التطبيق. فإشاعة هذه المعاني، السلام، التبسم، الهدية، لها آثار، مع كما قلت بالنسبة للهدية والهبة الاعتدال دون إفراط وتفريط، دون إفراط أو غلول أو جفاء، الاعتدال فيها. وأيضا كما قلت اختيار الوقت المناسب، الوقت له تأثير جدا، اختيار الوقت في الهدية له تأثير كبير جدا، في أوقات قد ما يقبلها إذا فاتتهم. أيضا اختيار الحالة المناسبة كما قلت، متى تقدم الهدية، متى يكون قبولها وعدم قبولها، هذه مما أكيد. بقيت نقطة أخيرة في حول الآيتين التي ذكرت، واحدة تتعلق بالهدية، واحدة لا تتعلق بحكم آخر. في قوله يحكم إذا وعد منكم هديا بالغ الكعبة، هذا خارج عن الموضوع لكنه فائدة وحنا جئنا نستفيد. هذا من أقوى الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الصلاة في الحرم ليست خاصة بالمسجد الحرام، وإنما تشمل الحرم كله. لأن تعرفون في خلاف قوي بين العلماء، هم يرى أن من خاصة بالمسجد الحرام نقصد المسجد الحرام البيت المعروف بجوار الكعبة، والقول الآخر أنهم يرون أن خاصة، نعم كل هناك من يرى أنها كلها في المسجد الحرام، وهناك من يرى أنها خاصة في المسجد المعروف. من الأدلة التي استدل بها يقولون أنها لا تتعدى المسجد، في إحدى روايات الأحاديث مسجد الكعبة، مسجدي هذا ومسجد الكعبة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجد الكعبة، فمدام قال مسجد الكعبة فإذن هي خاصة بالمسجد المحيط بالكعبة غير مخمر. لكن رد عليهم الآخرون بهذه الآية، قالوا هديا بالغ الكعبة، وما في هدي يذبح عند الكعبة، فكل الهدي يذبح في الحرم. فهذا دليل استنباط قوي جدا، قال الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، ما في هدي يذبح بالمسجد إطلاقا ولا قريب من المسجد، يذبح في ميناء، يذبح في ما، المهم أن يكون داخل نطاق الحرم، فسماه هديا بالغ الكعبة. فقال هذا دليل يبين أن قول مسجد الكعبة لا يختص. طبعا العلماء لهم والآخرون لهم أقوال أخرى لا يفهم من هذا العرض، بس هي إشارة جميلة جدا بقوة الفقه والاستنباط من بعض العلماء، والآخرون لهم جوابهم، ليس هذا مكانها. الثانية، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. سيأتي من شروط الهدية أنه أو الهبة القبول. نحن عندنا مش مثل شائع أن الهدية ما ترد، الهدية ما ترد، هذا غير صحيح. سليمان عليه السلام رد الهدية، ارجع إليهم فلنأتينهم، نعم بل أنتم بهديتكم تفرحون، فرد الهدية سليمان. إذن لا بد نتأمل يا أخوان هذا المعنى، فليس كل هدية لابد أن تنظر في الأحوال والقرائن، قد يكون مقصود بالهدية مقابل دين الإنسان، مقابل ذمة الإنسان، كما أراد أن تحتال تنظر. هذه ذكية هذه المرأة وعاقلة، فقد سأنظر هؤلاء هم أصحاب مطامع أصحاب دنيا، أعطيهم هدية. إذا كانوا أصحاب دين لن ينفع فيهم الهدية، هي أرادت اختبار. ولأن قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، ما قالت كراما لهم، فناظرة أتأمل، سأعطي النتيجة فيما بعد في موضوع هل نقابلهم أو لا نقابلهم، نقبل أو لا نقبل، بما يرجع المرسلون. سليمان ما فات عليه هذا المعنى عليه السلام، وأن يفوت عليه، وقد جمع الله له بين النبوة والملك، فردها ردا شديدا. ولذلك ليست كل الهدايا تقبل كما ورد، إذا كان انظر كما يقول أحد الصحابة، انظر إذا كانت ثمنا لدينك فردها العطية، لأن العطية أيضا تدخل في الهدية في معنى، إذا كانت ثمنا لدينك فلا. فكم من الهدايا تكون ثمنا للدين حقيقة؟ هذا يغيب عن المال، بعض الإنسان يقول صعب هذه هدية أقبلها، لا، لماذا أهدوا لك أنت دون غيرك؟ لماذا أعطوك وغيرك يستحق حق فرض ولم يعط حقه ولم يفتد إليه حقه، وأنت مع ذلك قد تكون في خير وتعطى باسم الهدية والهبة والعطية؟ انظر، هذه المعاني الحقيقة لها آثار أيها الأحبة، وهذا مستندها، حتى لا يقول قائل إن الهدية لا ترد. طبعا تراعى في ذلك قواعد المصلحة والمفسدة، لكن هذا يجب أن يكون المؤمن متيقظا. فكما أن بلقيس أرادت أن تختبر سليمان، لا تزال هذه السنة جارية من قديم، الاختبار عن طريق الهدايا، من هو الذي تغير رأسه الهدية وتغير مواقفه الهدية، والذي يبقى مضطرد ولا يقبل مثل هذه الهدايا التي تكون ثمنا للدين. هذه معاني، ولذلك العلماء اشترطوا أن يقبل الهدية، لأنه قد يكون قائل يكون فيها المنة، وهو لا يريد أحد يمن عليه، قد تكون لأسباب كما ذكرنا هنا في قصة سليمان عليه السلام، فلينتبه لذلك. هذه مقدمة مهمة مختصرة عما يتعلق بالهدية والهبة. الهبة يقول المؤلف وهي التبرع بالمال في حال الحياة. هذا التعريف أنا رجعت إلى عدة تعريفات للفقهاء من أجمع التعريفات على اختصاره. ليش؟ مثلا نجد في الزاد يقول هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته لغيره. لاحظوا، هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته لغيره أو غيره. لماذا هذا أدق؟ لأن هنا لا شك أن المؤلف في الزاد دقيق رحمه الله، لكن مشى على المذهب على أنه قال أولا بتمليك، والهبة أحيانا قد لا تكون تمليكا، قد لا يكون، قد يكون الاختصار، لأنه ذكر العلماء مثال ذلك، قالوا مثلا إنسان عنده كلب معلم، كلب ماشي صيد، هو ما يملك الكلب فليس بتمليك. أيضا قالوا ماله المعلوم، أيضا مشى على المذهب، لأن من شروطه أن يكون الموهوب معلوما، بينما القول الراجع كما سيأتي قد يكون حتى المجهول، وسأذكر إن شاء الله في ذلك قاعدة، حتى المجهول. تقول جملي الشارد لك، إن وجدت لك لو طير في الجو، أنت تقول إن صدتنا هذا الطير فهو لك، هذا غير مقدور على تسليمه، يعني ما تملك. لأن العلماء يبنون على قاعدة جميلة جدا، يقولوا هناك إما غانم أو غارم، فهذه قاعدة إذا ثبت أن الإنسان إما غانم أو غارم فهي حرام. قالوا كالتأمين مثلا والغرر، إذا كان الإنسان غانما أو غارما كالسباق، يقول الإنسان إن سبق فلان فلك، إن سبقت أنا فلك كذا، وإن سبقت لا فهو غانم أو غارم، فنقول حرام. مثل التأمين الآن، إنسان يدفع الآن مال تأمين، أنواع التأمين، وقد ما يصاب بشيء أصبح غارما، وقد يكون غانما، قد يكون دفع 350 ريال تأمين ويأخذ آلاف مقابل إصلاح سيارته فأصبح غانما، والغارم الجهة الأخرى، هذا حرام. فإذا كان قال الإنسان يكون غانما أو غارما فهذا من المحرمات، المعاملات المحرمة، يعني أحد الأمرين يكون. لكن قالوا إن كان غانما أو سالما فلا حرج، كما هنا إذا كان غانما أو سالما. فأنت إذا قالك إنسان لك جمل الشارد، أنا معي قلم ثمين ضاع إن وجد مالك. أنا في هذه الحالة أو الأخ الموهوب أما غانم أو سالم لن يخسر شيء، لك ما في هذا لك ما في جيبي، مجهول هذا. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، هذا الرجل العجيب، جاء شخص وبشره بهلاك أحد الطواغيت في زمنه، كان طاغية وحاكم لدولة إحدى الدول العربية، كان زعيم مذهب فكري كافر، وكان الشيخ يتكلم عنه كثيرا. فجاء شخص وبشره بموته، قال لك ما في جيبي من الدراهم. الشيخ ما أدري في جيبه، ففعلا أخرج كل ما في جيبه وأعطاه هذا الشخص. هذه هبة بالمقابل إشارة مجهولة، لا حرج. ليش؟ لأن الذي وهب هذا الشخص أما غانم أو سالم، أجاه ريال ولا ألف، أو قال والله ما وجدت في جيبي شيء، هذه مسألة أخرى. فإذا كان غانما أو سالما فلا حرج، أما إذا كان غانما أو غارما فهنا يكون الحرج، كالتأمين كغيرها من كثير من المعاملات التي فيها الغرر، والله أعلم. إذن يقول هي التبرع. التبرع أيها الأخوة قال العلماء يأتي على عدة جهات، يأتي في الحياة وما بعد الحياة. لما قال في الحياة يخرج الوصية، لأن الوصية بعد الوفاة تنفذ، لكن التبرع كما قسمه الإمام الشافعي قال قد يكون تملك مطلق أو تملك جزئي. التملك المطلق كالهبة والهدية والصدقة والعطية، هذا تملك مطلق. صدقت للإنسان بألف ريال أو وهبته ألف ريال أو أعطيته ألف ريال، كل هذا يسمى تمليك. وقد يكون تمليكا ناقصا كالوقف، أن تقول هذا هذه العمارة دخلها أو نفعها لفلان، فهو تمليك الثمرة ناقص يسمونه، أو تمليك منفعة ليس تمليكا للأصل نقصد. إذن هو هي التبرع، يقول بالمال في حال الحياة خرج الوصية. العلماء عندهم تعريفات، يفرقون مثلا بين الهدية والصدقة، يقول فما قصد به ثواب الآخرة فقط فهو صدقة، وما قصد به التودد والتأليف فهو هدية، وما قصد به نفع المعطي وليس مقصود به التقرب يعني ليس فقيرا قالوا فهو هبة. هذه فروق، وجدت غيرا ذكر فروق أخرى. على كل حال الناس يفرقون، أما الهبة والهدية فهي متقاربة، أما الصدقة فتختلف. غالبا تكون الصدقة للمحتاج لكنها ليست زكاة، الزكاة لها بابها ولها شروطها، أما الصدقة فهي مطلقة. ولذلك باب الصدقة كما قلنا أوسع من باب الزكاة. كيف؟ الزكاة محددة مصاريفها، أما الصدقة مفتوحة، حتى قد تعطي الكافر، تعطي العدو، تعطي من يحتاج، تعطي من تؤلف قلبه إلى غير ذلك. أما الزكاة فهي محددة كما في سورة براءة، إنما الصدقات، والمقصود هنا في سورة براءة ليس الصدقة المطلقة المقصود بها الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين المقصود بها الزكاة. أما باب الصدقة فهو واسع، حتى لو أعطيت غني أو غير ذلك ما تسأل ولا تتحرى في الصدقة، فهي أوسع من الزكاة والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا باختصار شديد، لأنه راعي لعلنا نستطيع أن الوقت لا يزاحمنا في هذا المسمى. وهي مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وهي أفضل من الوصية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، رواه مسلم بمعناه. الحديث كما رأيتم رواه مسلم، والذي قبل تهادوا تحابوا حسن، حسنه العلماء، أخرجه البخاري في الأدب المفرد، فهو حسن. فهنا المؤلف يقول هي مستحبة، نعم هي مستحبة الهبة إذا قصد بها الأجر طبعا، وقد تقول ليس الإنسان حين لا يريد الأجر فيها، فتكون في هذه الحالة على حسب نيته. الصدقة تدخل في باب كما قلنا طلب الآخرة، أما الهبة والهدية فعلى حسب نيته، أحيانا ما يقصد الأجر، يقصد معنى آخر، مقصد معنى دنيا يقصد مصلحة معينة، نعم، على حسب نيته، فهي تكون مستحبة عندما يكون يقصد بها غرضا من أغراض الآخرة كتأليف القلوب أو إصلاح ذات البين أو أي سبب ما ندب إليه الشرع. أما إذا لم يرد ذلك فنقول في هذه الحالة أنها مباحة جائزة، ما لم يرد بذلك حراما، لأن البعض كمثلا الإهداء للعاملين، هذا لي وهذا لكم، أهدي إلي، قال هذا أهدي إليها، ثم هدية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم العامل الذي ذهب للبحرين. فقد تكون أيضا الهبة يتوصل بها إلى محرم، وهي في الحقيقة رشوة، هي رشوة وإن سميت هدية. ولذلك العبرة أيها الأخوة بالحقائق لا بالمسميات. فهذا الصحابي فهم أنها هدية، هذا أهدي إلي، لما جاء بالصدقات فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لا جلس في بيت أبيه وأمه. فهذا ميزان دقيق جدا حتى تعرف هل أنت فعلا تريد تهدي، وإلا ولك هدايا. يقول العلماء قاعدة أيضا، هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، فاستثنى العلماء فقط من هدايا العمال مسائل معينة، ليس هذا مكان الحديث عنها، إنما الأصل أن هدايا العمال غلول، وهي ما قصد بها التوصل إلى غير حقه، نعم. فلهذا أما حديث أبي أمامة أنه من شفع لأخيه شفاعة فأهدي إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا من أعظم أبواب الربا، فالعلماء أولا اختلفوا في الحديث، بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه، ومن ضعفه فيما أذكر من حجر، وبعضهم أيضا قال لا، أيضا حتى هذه على من رأى صحة الحديث، وكثير من العلماء يعملون هذا الحديث، يقولون إذا كان قصد به التوصل إلى محرم، أما إن لم يقصد بذلك فهم باب رد المعروف. فهذا أيضا، فإذا قد يكون باسم الهدية يتوصل بها إلى محرم، وهو كثير الآن والله المستعان، وله صور يا أخوان متعددة جدا، وله حيل، ويأتينا بعض الناس يقول إنسان يقول أمن لي وظيفة في العمل الذي عندكم 25,000 مقابل تعقيب بس، ما تعقيب 25,000 عجيب معاملة، يعني ما يبقى هذا تعقيب، هذه مسألة مأخوذة ومعروفة ومشهورة الآن في التعيينات وفي التنقل أو غير ذلك، سماها ما سماها، فينظر للمقاصد، الشرع ينظر للمقاصد والآثار، نعم. منعقدة بكل قول، على كل حال المؤلف ذكر الحديث هذا مع أنه في الصدقة لكن أعم، فقلت لكم المؤلف سيستدل بأحاديث في الصدقة لأن من باب التبرع بدون مقابل، هو التبرع بدون قصد العوض، طبعا بدون قصد العوض. تفضل. منعقدة بكل قول يدل على الهبة بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحوه، أو فعل يدل عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا، ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول. ما ذكر المؤلف هو الصحيح، أنها تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها، لكن العلماء يقولون أنها لا تلزم إلا بالقبض. مثلا قال إنسان أهديتك سيارتي، قالوا ما دام ما قبضها يجوز الرجوع فيها، فهي في إطلاق وفيه القبض. قالوا أما إذا قال العلماء إذا كانت بيده إنسان، مثلا شخص يريد منه قرض 1,000 ريال، ولما جاء إليه وهي بيده قال هذا 1,000 اللي تريدني، قال لا أهديتها لك، منذ قال أهديتها لك فهي قبضها لأنها في يده، أو أهديتك ما في ذمتك، هذا قالوا ما تحتاج قبض لأنها أصلا مقبوضة. أما لو قال له لا أنا أهديتك هذه السيارة أو أهديتك هذا الشيء، قال العلماء أنها تلزم بالقبض فله حق الرجوع. ما الدليل؟ قالوا إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما نحل عائشة رضي الله عنها نحلة فلم تقبضها ردها، كان في مرض موته، قال لو كنت أخذتها فمنعها في مرض الموت، بحجة أن عائشة لم تقبضها، لأنها لو قبضتها لملكتها. فاستدل العلماء بذلك أن أيضا الهدية أو العطية أو غيرها إنما تلزم بالقبض، إذا قبضها انتهى الأمر، فإذا هي تحتاج لا بد من الإجاب والقبول أو ما يدل عليه، ليس باللفظ. الأخ كما قلنا في البيع والشراء، فكل قرينة أو دليل يدل على أنه قبلها أو أن هذا وهبها فقد انتهى الأمر. هذا ما يتعلق بهذا التعريف. لكن بس أريد أشير المسألة دائما تتكرر، قال وهي التبرع بالمال في حل الحياة. عاد تعريف مرة أخرى. أول ما يتبادر إلى أذهاننا من الدراهم والدنانير، إذا أطلق المال يا أخوان فيقصد به ما يتمول، دراهم دنانير مركوب مسكون أي شيء، ليس المقصود بالمال هو الدراهم والدنانير، لأنه قد يتبادر إلى الذهن لما قال التبرع بالمال بالفلوس دراهم والدنانير، لا، هو كل ما يتمول، يمكن يتبرع بسيارة بأرض بحيوان بغير ذلك، فقط إشارة حتى لأنها متكررة وقد تغيب عن البال والله أعلم. واصل الشيخ. وشروطها ثمانية. الأول كونها من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد. نعم، لا بد أن تكون من جائز التصرف، وهو أن يكون تصرف في مال أو اختصاص. أن يكون له حق التصرف قالوا في المال أو الاختصاص في المال ماله. الاختصاص كما لو قلنا إنسان عنده كلب معلم فهذا ليس ملك له، لأنه لا يملك الكلب في الحقيقة ولا يباع، لكن باختصاصه. أيضا يقول وهو الحر، لا بد أن يكون حرا قالوا إلا العبد، والمملوك يجوز له إذا أذن سيده، سواء أذن في الهبة أو أعطاه مالا له، قال هذا المال لك تصرف كما تشاء فوهبه، فهنا ما نشترط شرط الحرية، لأن سيده قد أذن له في هذا المال إما إذنا عاما بأن أعطاه مال معين وقال تصرف كما تشاء، فهذا لا نقول لا، لابد تستأذن سيدك عندما تريد أن تهدي، أو أن يكون أذن له في الهدية قال اهدي لمن تشاء. أيضا وهو الحر المكلف الرشيد، وأيضا نقول هذا واضح، لكن أيضا أن يكون غير محجور عليه لفلس، وقد يكون رشيد لكن أيضا قد يكون محجور عليه لفلس أي مفلس، أو يكون عليه دين يستغرق ماله، فهذا كما قلنا سابقا في الوقت إنسان مطلوب بألف ريال وما عنده إلا ألف ريال، ففي هذه الحالة نقول ما تتبرع، سدد الذي عليك. طيب قال أنا علي دين 800 ريال وتبرعت بألف ريال، نقول ينبضي منها عليه دين 800 ريال وعنده 1000 ريال يجاز 200 ريال فقط، والباقي نقول سدد ما عليك، فلا بد من هذا الشرط والله أعلم. نعم. الثاني كونه مختارا غير هازل، فلا تصح من مكره ولا هازل. هذه أيضا فيها نقطتان. أولا يا أخوان مكره، أقف عند هذه النقطة مهمة، كثير الآن تأتيني أسئلة من بعض خاصة الزوجات وبعض البنات أيضا، لكن الزوجات بصفة خاصة، الله سبحانه وتعالى لابد ليس مجرد الإذن، أحيانا يكون إذن لكن الإكراه، الإكراه يا أخوان قد يكون معنوي وقد يكون حسي، الإكراه الحسي بالإجبار معروف لكن قد يكون معنوي، إنسان يضغط على زوجته ضغط معين إلا أن تهدي لي من راتبه فهي تقول أنا محرجة يعني، فنقول ما يجوز هذا، لأن الله يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإن طبنا لابد أن نكون عن طيبة نفس ليس مجرد، أما إذا في إكراه معنوي أو إلجاء الإكراه الحسي فلا يجوز، لأنه لم يكن عن طيبة نفس، وهذا ما يحدث أحيانا، بعض الزوجات تقول زوج يقول أعطيني له دكة في الطلاق، فيقول والله وهبت لي نصف راتبها ولا ربع راتبها ولا، هذه ما هي هبة الحقيقة، والآية صريحة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، قرينتان أو لفظان طبنا ونفسا من يعني باختيار بكامل الطيب فكلوه هنيئا مريئا، فالدلالة أنه إن لم يكن عن طيبة نفس فهو سحت والعياذ بالله، وأنه لا يجوز، وهذا يحدث ويتساهل بعض الأزواج في وبعض الناس في هذا الأمر، بل حتى آخر ما وصلني أنا لا أتحدث عن قضية حق الأب في ملك أمله، لكن تقول فتاة إن والدي أخذ مهري كاملا، تقول فقلت يا والد جريت قال دب خلي زوجي تدبر، زوجي طيب الآن أعطانا المهر، قال أنا أنفقت عليه منذ ولدتي وبعد باقي عليه، نعم الحمد لله، هذه حالات شاذة صحيح لكنها موجودة، هذا قبل أسبوع عرضت علي، صحيح أن حالات شاذة في مجتمعنا الحمد لله ونادرة لكنها موجودة، أكل أموال الأولاد أحيانا بطريقة بغير العدل بغير ذلك، أنا لا أريد أدخل في تفصيل الأخذ هل هو كالهبة، لعله يأتي له مستقبل الحديث يعني الإعطاء كالأخذ أو لا، هذا لعله يأتي في باقي الفصل إن شاء الله، لكن أؤكد على أن يكون ليس عن إكراه. ثانيا ولا هازل، لأن الهازل لا قيمة لكلامه إلا في حالة أربع كما تعرفون، في الزواج والطلاق والرجعة والعتق للأحاديث الواردة، فجادا أو هاجلا. ففي هذه المسائل لو طلق الإنسان زوجة أو الإنسان قال أعطيتك بنتي قال قبلت قال لا والله أمزح عليك لا مضت هذا ما في مزح لا جاد أو هاجل أو الإنسان قال طلق زوجته قال لزوجته أنت طالق فهذا جاد أو هاجل. أحد الأخوان اتصل بي قبل أيام قال لي أنا متزوج وما دخلت لزوجتي وعند زملائي قالوا نبي مناسبة يقول حتى تخلص من المناسبة قد طلقتها فطلقت كل شيء طلقت خلاص بدون دخول أيضا خلاص ما تحتاج عدة ولا شيء طارت من يدك كما يقال. حد إذا راضي في قضية الرجعة ولا ليس فيها رجعة هنا لأنه ما دخل بها. أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء كان بين الله جل وعلا قبل الدخول ما فيها عدة ولا شيء ما لها شيء حتى نقول رجعة في هذا الحال ففيها هي طلقت لا بد عاد من عقد جديد ولا بد من اذنها ومهر جديد والان هو محرج يقول انا كيف اروح اقول لهم ترى نطلقها الاسلام ما في لعب ما في عبث الالفاظ فقط قال حتى يتخلص نعم يقول من مناسبة او حتى يقيم لهم وليمة ما ادري ما اعرف بالحكم جاد او هازل في هذه الحالة العتق الرجعة فكل هذه اما غيرها فلا يؤخذ الهازل والله اعلم. الثالث كون الموهوب يصح بيعه اختاره القاضي وقدمه في الفروع لأنه عقد يقصد به تمليك العين أشبه البيع قال في الكافي وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات لأنه تبرع فجاز في ذلك كالوصية ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه. عندنا عدة مسائل الآن. المسألة الأولى نعم نقول القاعدة الأصل أنه لا يوهب إلا ما يصح بيعه لكن استثنى العلماء ما كان فيه الاختصاص قالوا كالكلب المعلم إذا كان كلب طبعا ماشية أو كلب صيد أو كلب حرف فيجوز هبته مع أنه لا يملك في هذه الحالة ولا يجوز بيعه ليس ملكا ولا يجوز بيعه قالوا للاختصاص فهو وهبه المنفعة التي فيه. هذا الثانية كذلك قالوا بعض النجاسات التي قد لا تباع باختصاصها ولا تجوز من مجهول ولا معجوز عن تسليمه هكذا المذهب. المذهب يقولون لا يجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه لأن في فرق بين المجهول والمعجوز عن تسليمه. المجهول يقول في جيبه ما أدري ماذا في جيبه الذي في هذا الصندوق لك هذا مجهول والمعجوز عن تسليمه كالشارد والعبد الآبق والقول الثاني وهو الراجح وهو ما رجحه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أنه يجوز أيضا تسليم التبرع والهبة عفوا نعم التبرع والهبة والهدية والصدقة في المجهول والمعجوز عن تسليمه لأننا نرجع لقاعدة إما غانم أو سالم إما أن يكون غانما وإما أن يكون سالم. إذا فتح الصندوق وما وجد فيه شيء قال والله وما قصد هذا طبعا كنت أحسب أن فيه شيء أو الشارد ما وجده أو العبد الآبق أو المال الضائع قال إن وجدناه فهو لك نعم هذا غير الجعالة لو قال إن وجدته له لك قد يدخل فيها جعالة هنا وإن كان فيها نظر. إذن فالقول الراجح أنه ليس كما رجح المؤلف تجوز في المجهول والمعجوز عن تسليمه والله أعلم إذا كان في هذا الجانب. لكن قال العلماء لكن لا يصح المرهون أو الوقف لأن الأول ليس له الملك فيها المرهون لا يزال تحت من رهنه ولا الوقف لأنه أيضا خرج عن ملكه هذا أيضا استثناء فيها. نعم. الرابع كون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا والهبة لا تقبل التعليق. هذا فيه أيضا مسألة. أما القاعدة فصحيحة كلام المؤلف الماتن وكون الموهوب له يصح تمليكه قالوا مثل الهداء للملائكة لا يصح تمليك الملائكة فلا يهدي ولا يهب للملائكة فلا يجوز. لكن شرح المؤلف قال فلا يصح لحمل فيه نظر فيه خلاف والقول الراجح الجواز لأن الحمل يقول العلماء يرث بالقوة لا بالفعل. الآن إذا مات رجل وعند زوجته حامل أو مورثه نعم أحد من يرثه حملا فالصحيح أنه يرث بالقوة لا بالفعل فهو يحجز ماله يقدر ثم يحجز فإذا ولد كما قدر أخذه وإذا لم يكن كذلك رجع إلى الورثة. فلو أنه قال أنا هذا المال لما في بطنك قالوا يصح أن يوجد هذا قول طبعا والمؤلف مشى على أنه لا يجوز وهذا قول أيضا أنه لا يجوز وآخرون قالوا لا كما المعلق بالشرط أيضا الصحيح التعليق لو قال أنا أهبك هذه السيارة إذا جاء فلان أو إذا دخل الشهر الآخر الصحيح الجواز. نرجع لقاعدة إما سالم أو غانم فأيضا القول الراجح أن المعلق لا حرج فيه إذا قبله، ولكنه ما يلزم ولا يتم إلا بالقبض بعد ذلك والله أعلم. وإذا لم يتم فما دمنا أجزناه في الشارب والمفقود فإن باب أولى بمعلق على شرط. نعم. الخامس كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه لما تقدم قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا على ما تقدم تفصيله. لا، الحقيقة هنا قالوا أن يقبل لكن لا يلزم. قضية الشرط يختلف عن البيع. البيع نعم له شرط الخيار وله شرط المجلس والرد إلى غير ذلك، في مسائل كثيرة يعني الخيار المجلس أو شرط غيره. أما بالنسبة للأمر أوسع، لكن نعم لكن يقبل. أما الشرط فصحيح أنه لا بد يقبل ما وهب له، ولذلك سليمان عليه السلام لم يقبل ما وهب له. سليمان عليه السلام لم يقبل ما وهب له. نقف عند هذا الحد، ولأن ما بقي الا وقت قليل اتحدث في الموضوع الآخر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.